Dr. Hisham Lectures recorded by Dr. Miro, www.drbertard.com. Mentally retarded, cerebral palsy, and epilepsy. اللي هو البريفنشن، لان بعد ما بتحصل التريتمنت سبورتيف او سيمتوماتيك. دي ماتيوريتي اند دي كومبليكيشن، دي برضه منطقه للبريفنشن، عشان كده بنسالكم كتير في البري ماتيوريتي. البري ماتيور بنحاول نمنع عنه الهايبوكسيا والانوكسيا والهايبوجلايسيميا و لان اي اي بري ماتيور هيبقى ميس مانجمنت، انت بتخرج للمجتمع طفل هيعيش انما ليس لي ريتاردد. الكارثه الاكبر يمكن في كل اللي فات دي كانت الامور صعبه في البوست نيت سي ان اس انفكشن مانجمنت في لايف مانجمنت في لايف. عشان كده حطينا سؤال في البروبلم سولفنج اللي حضر معايا بره البروبلم سولفنج، وكنا بنوصف حاله من الجاي وقلنا نجيب بيت ولا نجيب ورم انتباهك ولا نجيب انترامات ولا انتباهك ولا نجيب انترامات انتباهك نخش المستشفى. كان الاختيار طبعا لازم نخش المستشفى تعمل انتباهك انتباهك. فمش نحن ما اكدتش على كده في النيمونيا، اصل في النيمونيا لو اروح البيت وجرب السنوجن هي اللي هتحصل، تيجي بكره ما فاتناش حاجه. يمكن طبعا يمكن يحصل ده موضوع ثاني. انما في المننجيتس كل ما تتاخر في العلاج تخرج حاجه اسمها بوست مننجيتس كومبليكيشن. هنتكلم عن ناس المننجيتس من دماغ حاجه بسيطه قوي من سبيلايزيشن. تخيل انت قدر الكارثه في طفل يروح مدرسه عنده 4 5 سنين يجي له مننجيتس، يتاخر التشخيص، يتاخر العلاج، كان الاول في الفصل كان بيروح الفصل يبقى ليه كان بيخاف. طبعا المشكله هنا اكثر قسوه بكثير من الجينيتيك والهيريديتري والبيرينيت. ليه؟ ما لحقش الاب والام يشوفوا عيل منتري يورمال، انما هنا شافوا طفل منتري يورمال ثم كتب عليهم اوكي ان يشوفوا طفل بعد كده تاني. بتلاقي طبعا فرستريشن واحباط وحزن غير طبيعي. انت بالنسبه لك حاجه كويسه ما شفتوش نورمال، انما المقارنه بالنسبه للاب والام تكاد تكون قاتله. اكيد بنتي الفاضله تسال سؤال جميل جدا، بتقول هو لو واحد حصل له وعنده 5 6 سنين هي بس خيالها ايه؟ ما خلاص الواد منتري نورمال مش خلاص؟ ربنا يحفظكم جميعا. لو واحد خلاص في نخلة في حادثة عربية وحصل له انتراكريال هيموس، واحد عنده 30 سنة وحصل له انتراكريال هيموس كويس وكان اكستنسف ودخل اكستنسف كير وعاش، ممكن يعيش بقية عمره مش عارف اهله ومنت ليه صف شهر. ده مش ابو 5 سنين، ده ابو 30 سنة. يعني ممكن نتيجة السيجنيفيكانت اورجانيك ليجن او تروما او مننجيتس او انكيفالايتس ولذلك ثاني حاجة هو اكون هيت انجري، فممكن يحصل لوس اوف ذا بريفيسلي اكوايرد سكيل. من ضمن الاسباب البوست نيتال هيد انجريز زي ما لسه قايلين الهايبوثايرويد تحتيها مش خط احمر، الهايبوثايرويد مهمه جدا، الهايبوجلايسيميا. بالله عليكم طول عمرك وانت دكتور اي واحد يجي له اكيوت ايمرجنسي بروبلم اول حاجه عملها له بلاد شوجر، بيتشنج فجاه بلاد شوجر، دخل في غيبوبه فجاه بلاد شوجر، الديستربد ليفل اوف كونشسنس، ابنورمال بيهيفير بلاد شوجر، لان الهايبوجلايسيميا ممكن تعمل اي شكل من هذه الاشكال وتعمل لو تعبت ما شخصتش بيرمننت برين دامج. الليد مصيبه، الليد ده مصيبه كده بتتسرب سوائل الميكروبات كده العوادم اللي بنشمها احنا، وتلاقي واحد يقول لك والله انا مش عارف برجع من بره مخبط ومش مركز ومالي الله اعلم. في النهارده بتؤكد متأكد ان مستوى الليد في دماغ اطفال المصريين 20 مرة المعدل العالمي. العيال ده فرشاها يعني. وبعدين تيجي يوم تقول لك الواد ما عرفش بيخبط دماغه في الحيط ويعرف في الارض. كفايه ما بيمشي في الشارع ويروح المدرسه ويرجع. مش محتاج مكتوب في الكتب يقول لك اليموت بالقلم الرصاص فيجيب ليد وزنك. ايام مش محتاجين الكلام ده. ايام عندهم اقلام رصاص في الهواء حواليهم يسترشقونها كل لحظه. اوكي؟ عندنا البوليوشن جروب بلغة الباثولوجي نوت مايكروسكوبيك. فطبعا another area of prevention يعني لما تقرأ المؤتمر ولا حاجة الناس متجمعة وقاعدين في فنادق السبع نجوم يناقشوا قضية الليد توكسيسيتي ده كلام محترم جدا. كلام لا تقل أهمية عن مريض العيش لأن العيال اللي هتاخد مريض العيش هتشل الليد وهيبقى عندها سبب من أسباب المنتال ريتارديشن. فكلام مهم جدا. وبعدين لو حصل سيريبرو فاسكولار اكسيدنت عايز اوصل لك رساله لان ممكن يجي لك سؤال بتتبعه قوي كوز اوف مينتال ريتارديشن يقول لك ايه السؤال اللي داخل ده؟ ما خلاص الوضع ضاع. اسباب ايه اللي عايز اعرفها؟ عايزينك تعرفها اكيد العين على البريفنتبل كوز. هنعرف ازاي ان العيل عنده مينتال ريتارديشن؟ ده اقرب المفروض منه. يعني ايه؟ يعني بنتي سألت من شوية واحد عنده 30 سنة حصل له حادثة عربية جاله mental retardation أو mental insufficiency مش هيعرف أهله مش هيعرف يتكلم معاهم مش هيعرف يروح شغله. ده اللي مطلوب منه. الأطفال في الأعمار المختلفة مطلوب منه حاجات مختلفة. يعني الـ infancy أول حاجة يعرف نفسه يسمايل مش كده؟ يبتدي يبابل أو يقول بعض الحروف بالثاني ده delayed social development. لما يبقى شوية يبقى child يبقى عنده delayed speech ده اللي كان مطلوب منه والsphincteric control. لما يكبر خالص يروح المدرسة أبوه وأمه مش داريين الظهر كله mentally retarded فتلاقي المدرسة بتشتكي منه انت جاي ابنك ده ازاي؟ ده لا عارف اسمه ولا عارف انتوا ساكنين فين ولا عارف حتى هو ولد ولا بنت. school under achievement في وقت الحفظ كلهم على حرف ال N. social development, speech, sphincter control, school, underachievement. طيب لازم نفرق نوعين. في نوع بيبقى progressive وفي نوع بيبقى static. النوع progressive ده بنقول عليه زي ما قلت من لحظة loss of previously acquired skills with progressive sign. وده عادة بيحصل مع genetic causes of retardation. يعني يعني واحد عنده كروموزوم الابنورماليتي بتلاقيه عنده ديجري اوف منتال ريتارديشن بتزداد وضوحا كل ما يكبر بتزداد وضوحا كل ما يكبر. ليه؟ لان هو عنده ليميتد ابيليتي ليميتد ابيليتي. فلما يقف عند 5-6 شهور تلاقي الام تقول والله مش عارفه تقريبا مش بيعرفني. عند سنه المفروض يكون بيعرف ولا حرف ولا اثنين هو لسه بتفكر بيعرفها ولا ما بيعرفهاش ما بيعرفش كمان عند سنة. فاهم؟ يبقى كل ما يبقى يبان degree of mental insufficiency. تلميذا لي عن المجموعة الثانية بنسميها static mental retardation اللي انا جيت سيرتها مش فوق انا بتكلم على الحاسة والهيت انجري اللي جاله هيت انجري اللي جاله من انزايتس اللي جاله من انزايتس اتضرب ضربة في مكان ما حصل defect وقت الانجري وخف من الانزايتس وخف من الحادثة العربية اللي ضاع ضاع مش هيزيد. هيزيد ليه؟ بنسمي ده static mental retardation. يبقى اللي تم فقده تم فقده وقت الايفنت. يبقى النوع ده بنسميه static not increasing after diagnosis وغالبا بيبقى سبب non genetic. العلاج طبعا تاني في الكتب المصرية انا مش متذكر مذكرت الاسم كده ولا لا يمكن اجيش في التريتمنت. ليه؟ طب خلاص بقى تخلوا معاكم نظري غيرت الدنيا كلها. فأرجوك أن تشارك التقدم والتحضر. الأطفال دول ليهم مانجمنت ده مش ليهم مانجمنت ليهم مانجمنت صعب جدا بيسموه تيم أبروتش يعني فريق عمل يجب أن يساعد هذه الأسرة. يتكون من أولا دايتري تريتمنت شايف التحيز متحيزين لإيه؟ لما يمكن علاجه والسيطرة عليه. يبقى دايتري تريتمنت لاكتوز فري ميلك للجلاكتوزين لحق انها الالمين فري ميلك فور فينايلكتونوريا. وبعدين فيزيوثيرابي لو عنده ريفورمتيز لازم نعالجها. سبيتش ثيرابي وزي ما قلت دلوقتي اي خريج جامعه مشتاق شغلانه حد ينصحه نصيحه حلوه، الحق خد لك دوره في التخاطب عشان تشتغل اخصائي تخاطب. الساعه ب 20 جنيه يعني يقعد مع العين ساعه يعمل جلسه هنا جلسه التخاطب ياخد 20 جنيه في الساعه. حاجه يعني رائعه جدا جدا جدا انه يشتغل في هذا التخصص ده اسمه سبيتش ثيرابي، في كلام وفي شغل بيتقال وفي كلام على الام ومع الطفل في سبيتش ثيرابي. اورثوبيديك ثيرابي لو في عنده ديفورميتيز يصلحها. ميديكال تريتمنت لو كان عنده بالاضافه كده ادريسي بيديله انتي كونفالسنت. وما تنساش اخر حاجه سوشيال وركر، لازم يبقى في اخصائي اجتماعي يتكلم مع الام ويوجهها ويفهمها ويفهمها الطفل المشكله ده بالنسبه لها تعمل فيه ايه. نتنين الموضوع يكسر الخلط بينه وبين المنتال انترفيشن، وعشان كده انا لزقته فيه عندنا. يقول لك ده ولد سي دي حتى شيء، يقول لك حتى كانت سي دي اي دي. هو على فكره هو بيعمل كده، هو يقصد المنتال انترفيشن، يعني واد ضايع كده دخل لقى واد ضايع لا عارفه ولا اي حاجه. فحالته ايه؟ سيرفر بوست حذاري من هذا الخلط. يعني المنتال انترفيشن عرفناه وعرفناه في مينتال سب نورماليتي. السريبرال بولزي يا دكاتره اسينشيالي از ا موتور ديفكت. ارجوك لا تنسى هذه المعلومه. يعني ايه؟ يعني السريبرال بولز ممكن واحد عنده شلل دماغي ويبقى دكتور؟ ويبقى عنده كمبيوتر ويبقى اينشتاين كمان. ازاي؟ تلاقيه داخل يقعد بس. مال العرجه دي؟ عنده مونوفيجن، نوع من انواع السريبرال بولزي اسمه مونوفيجن بس. ويبقى معاه نورمال مينتاليتي ويبقى معاه نورمال مينتاليتي. يعني المينتال ريتارديشن ممكن يصاحب السريبرال بولزي اللي مش نازل. السريبرال بولزي برايمال ريتارديشن موتور ديفكت. يعني لو في موتور ديفكت ممكن ما يبقاش عنده لا كونفرجن ولا اي مينتال سبب ويبقى رائع وسليم. انما في بعض انواع من السيربرال بولزي اللي انت بتشوفها في امتحان في معاها اسوشيشن مؤقت، قد تكون موجوده وقد لا تكون موجوده. يبقى اللي اسمه على فكره هو اسمه ايه؟ سيربرال بولزي شلل دماغي. ما قلناش دخلنا في عصر اسمه كده حتى بالعربي، اسمه الشلل الدماغي. الشلل يبقى بنتكلم على ايه؟ على باراليس. يعني ايه باراليس؟ يعني موتور بروبلم بس. يبقى ذيس از ذا ديفينيشن of cerebral palsy. أرجوك لا تنسى هذه المعلومة. cerebral palsy يختلف عن mental retardation بهذه الثلاثية اللي لم تحفظها طبعا. non-progressive, non-fatal, non-curable CNS disorder. يعني ايه؟ يعني بعد ما بيتولد هو عنده مشكلة موتور تظل كما هي، لا تخف ولا تزيد. بنقول عليها non-progressive, non-curable و-non-fatal، ما بيتموتوش كمان. الشرط بس ان الديفكت ده يكون حصل او ديس ليجن during development of the brain. يبقى بيحصل الانجري during development of the brain او ليجن of the developing brain before full maturity of CNS. وهنا فرق تاني بين المنتال ريتارديشن والسيريبرال بولزي. اذا بنتي تعبت من شويه وممكن تخلص 6 سنين منتال ريتارديشن وممكن في 30 سنه منتال ريتارديشن، بس مش ممكن في 30 سنه سيريبرال بولزي. ما اسموش سيريبرال عشان يبقى اسمه سيريبرال بولزي لازم الانجري تكون حصلت بيرمايتال. والبيرمايتال يبقى في الفتره الاولى، السنوات الاولى، السنه الاولى الثانيه في البرين ديفلوبمنت، عشان ينطبق عليه هذه المواصفه التي هي نون بروجريسيف نون كيورابل نون فيتال. اتس كاركترايزد باي بالخط الكبير يبقى واحد موتور ديسابيلتي. من غير موتور ديسابيلتي ما ينفعش يبقى في سيريبرال بولزي في بيبي صغير. وده ينفع يبقى في سيريبرال بولزي من غير اي حاجه ثانيه. بص بقى الاثنين اسوشيتد نيورولوجيكال ستادي. يمكن ويمكن لا. كومنلي وبسبب كلمه كومنلي دي حصل الخلط. ان السيريبرال بولزي از كومنلي اسوشيتد ويز اي حاجه. ممكن يجي معاه مينتال ريتارديشن، ممكن يجي معاه ابيليبسي، ممكن يجي معاه سكوين. انما ذيس اسوشيتد ساينز ار نوت اسينشال فور دايجنوستيك. يبقى ممكن يشوف عيل عنده سيريبرال بولزي ومعاه مينتاليتي نورمال وما عندوش كونفرجن. صحيح كل هذه الأمعاء، إنما هذا ليس شرط من شروط التشريط. دي أسباب السيريبرال بولسي، ونركز شوية هنلاقي دي تقريبا كوبي بيست من أسباب النون جينيتك نون هيريديتري كوزز ومنتال كونديشن. تمام، يعني استبعدنا المجموعة الجينيتك، استبعدناها ايه؟ اصلها بروجريسيف. فاكرين؟ قلنا انها بروجريسيف لما يكثر تشخيص تعريف السيريبرال بولسي، انما المجموعة دي بتبقى ستاتيك، يبقى بري نيتال انفانت او بري نيتال او بوست نيتال. يبقى دي اسباب السيريبرال بولسي، وعرفنا ان السيريبرال بولسي حالة عادية. في منه انواع واشكال اشهرهم باستك سيريبرال بولسي، دي بعض الحالات اللي بتيجي في الامتحان يشكل 70% من الحالات. بيحصل ايه؟ طبعا سيريبرال بولسي يعني في موتور ديفكت، يعني في باريزم او في باراليزم، بيصاحبه حاجه اسمها ريجيديتي او هايبرتونيا. نوع من الريجيديتي اسمه كلاس لايف. هطلب تفاصيل كلاس لايف وكان تحت في النيورولوجي، انما حاول ما اقصد غيره. كلاس لايف يعني سكينه بمكان بتبين فيه بالبلدي كده زي المطوه. ماذا المطوه؟ المطوه لما تتفرق ونيجي نقفلها، بنقفلها وبعدين تروح داخله مره. يعني ايه؟ يعني في initial phase of resistance وبعدين بتيجي مره واحده. هذا الشكل من الريجيديتي اسمه كلاس لايف ريجيديتي. سيقول زملائنا في النيورولوجي السنة الجاية this is diagnostic of pyramidal tract. اي عيال عنده parameters نتيجة pyramidal tract بيجيله كلاس لايف ريجيديتي. تمييزا ليهم كما سيقولون عن نوع تاني من الريجيديتي اسمه ليد بايل. الليد بايل يعني زي اسطوانة مصنوعة من الرصاص او انبوبة مصنوعة من الرصاص، لما تيجي تبنيها بتبقى resisting equally all through. يعني تبقى تبني معايا واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة uniform، في uniform resistance في كل الوقت. ده بيميز اي مشكلة extra pyramidal وليس pyramidal. يعني ايه؟ يعني لو احنا عنده rigidity وابتدي احاول اثني ايده كده كده دي كلاس لايف. انما لو عملت كده دي ليد بايل. الاولانيه معناها بيراميدال والثانيه معناها اكسترا بيراميدال. ونحن هنا نتحدث عن سباستيك سيريبرال بولسي يعني بيراميدال تراكت ليجن. يبقى هيبقى عندهم هذه الكلاس لايف هايبرتونيا ومعاها اكستاجريتد ديب تون ستيندر ريفلكسيف يعني هايبر ريفلكسيا، وده شيء طبيعي في الجرد الكلاسيكي. ولكن الحقيقه الهايبرتونيا والاستاتستيك بتبقى عنيفه قوي لدرجه ان ممكن تاخد اشكال واضحه ومميزه جدا. اول شكل ممكن تاخده حاجه اسمها سيزرينج اوف ذا لور ليم، يعني الولد من كتر الهايبرتونيا والريجيليتي يلاقي رجليه اثنين كروسنج ايتش اذر كده زي المرض، بنسمي ده سيزرينج. ممكن كمان يبقى فيه بوزيتيف انكل كلونس. يعني ايه كلونس؟ يعني ريجليك سستيند موبيليتي اوف ذا جوينت. فلما اجيب الانكل بتاعه واعمله سادن اكستنشن يبتدي يبقى في رجل كونتراكشن كده بنسميها كلونس. وبعدين طبعا لو عنده بيراميدال تراكت ليجن يجي لهم حاجه اسمها اكستنسيف بلازما ريسبونس او بوزيتيف بادينيتي سايد. خلينا نشوف الاشكال دي كده. ممكن الهايبرتونيا تاخد الشكل العريض ده، شايف الولد عنده قرش باك ازاي؟ واعتقد السيزرينج واضح جدا في رجليه. شكل تاني من اشكال السيزرينج على اليمين، وهنا كل البودي ستيتش بقى طبعا المكان هتوقف ولا لا البنت دي هتبقى ان ايبل توقف، يعني زي ما قلنا في موتور ديفكت. بياخد اشكال للسبستيسيتي، والكلام ده مطلوب منك في الحاله الكلينيكال. يعني السبستيسيتي يا ترى فين؟ يا ترى في ايديه ولا في رجليه، يمين ولا شمال؟ اول شكل حاجه اسمها مونوفليجيك، وانا اتكلمت عن النوع ده واكدت على اهميته. يعني ايه؟ يا ايد يا رجل بس. وده اللي انا قلت عليه ممكن يبقى عالم كمبيوتر يدخل محاضره راجعه وهو عنده مونوبلاجيك سباستيك سيريبرال بولسي، بس ما عندوش معاه ايه وما عندوش معاه مستر ريتارديشن. ولو سألت دي من امتى كده يقول لك قلق ولا فكره بتتحسن لا زي ما هي بتزيد لا زي ما هي دي السيرف اصلا وده ممكن نشوفه في الدنيا او في الحياه كتير. النوع الثاني هيمي تراجيك يعني ممكن ايد وش بس في شرط كما يقول زملائنا في النيورولوجي عشان اقول كلمه هيمي تراجيك في هيمي تراجيك هم عندهم قاعده ان دايما يقولوا كنا هم على عين الميفليجيا يقول لك عين الميفليجيا بعد ما يقرب بسبب الميفليجيا يقوم يقف ويمشي قبل ما يستعمل ايده يعني يستطيع ان يقف اوان ويطير ولسه عامل ايده كده ليه؟ لان دايما التحسس في القرن بيبقى اكثر من الليج يعني البالانس في الايد اكثر من الليج بس بروميك سيبراند التراكت ريجن ان الفيد افكتد اكتر من الريجن فلو عنده براند التلاحية بشرط ان تكون ايده اكتر من رجله ايه يفيده اكتر من رجله البراند والرجيليتي او الهايت ماتوريا نسمي ده هيمت ريجن. طب لو نحيتين كده يعني ايه اكتر من رجله كله اربعة نسميه كوادريبليجن بس بقى حتى تجاية دي. طب لو الناحيتين ايدين اتنين ورجلين اتنين بس رجلين اكتر من ايدين ما يبقاش كوادريبليجيا. ليه؟ لان ما هواش اتنين هيمتريجيا ما هواش كوادريبليجيا ده رجلين اكتر من ايدين بنسمي النوع ده فاستك دايبليجيا دايبليجيا لانه لا ينطبق عليه قواعد الهيمتريجيا. اوكي؟ يبقى ممكن يبقى كوادريبليجيك ممكن يبقى مونوبليجيك ممكن يبقى هيموبليجيك ممكن يبقى فاستك بايبليجيا وده معناه ان الانفولفمنت اي البالانسز و ال والهايبرتونيا اكتر في رجلين اكتر من ايدين. وعلى فكره معظم الصور اللي شفناها اللي فيها تيزرينج وهانكر كلونس و و و عاده او غالبا هتكون فاستك بايبليجيا. ممكن يبقى معاه سودو باربر بولسي او لا سودو باربر بولسي او لا. خليني اسالك سؤال يا ترى المتوقع يبقى معاه سودو باربر بولسي. سودو باربر بولسي يعني عنده باراليسيز او كرينيا ديرما بولسي في النيرف 8 9 10 او 9 10 11 كويس فوق ها بغششه فوق. فغالبا السودو باربر بولسي كبر اكتر مع الكوادريبليجيا ولا مع الاسباستيك بايبليجيا؟ مع الكوادريبليجيا لان الكوادريبليجيا بادئه زي بيت الارم از افكتد اكتر فالابر هاف اوف ذا بودي افكتد اكتر انما الاسباستيك بايبليجيا انفولفمنت اكتر تحت فدول يقل معاهم حدوث السودو بالبر بولسي. طبعا السودو بالبر بولسي معناها ان في شوكينج للالكترون وديفيكولت فيلينج ونازل ريبيرج يعني في بلاتا الباراليسيز كل ده بسبب ان جروسو فارينجيال نيرف والفيجاس نيرف بارالايز وده معنى كلمه سودو بالبر بولسي. للفاستك سيرابيا بولسي حاله عليكم في الكلينيكال وحاله مهمه اللي فات كان 70% فاضل 30% هنوضحهم بالعدل على الثلاث انواع دول كل واحد 10% ممكن العكس اتونيك سيريبرال بولسي. وفي الحاله دي ازاي يا دكتور يجي اتونيك سيريبرال بولسي؟ انت مش قصد انه ده موتور ديستكت في تسليل الناس وهو ديفلوبينج؟ فلازم كان يبقى هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وباراليسيس صح بس على حسب يا ابني الانفولفمنت والانجري في اي جزء مسؤول عن التون. فلو كان الاجزاء طبعا عارفين ان التون بالانس ما بين تو سيستمز بيراميدر واكسترا بيراميدر فلو كان الانفولفمنت اكتر في الاكسترا بيراميدر هيبقى فيه هايبرتونيا. يا ترى هنا اعتراض وسؤال ازاي يبقى فيه هايبوتونيا وانا ممكن افكر انها سنترال ليجن؟ ما الهايبوتونيا في الجيمريك ليج دي ممكن يكون زي ما نتكلم في اخر النيورولوجي ممكن يكون لور موتور نيورون دي يعني ممكن يكون النيرف هو اللي بايظ ممكن تكون الماسل هي اللي بايظه. هناك علامه واماره تؤكد ان الليجن سنترال اكسجريتد ريفلكس عشان كده مهمه جدا هنا وده موقف متميز جدا في النيورولوجي. في النيورولوجي متعودين ايه؟ هايبرتونيا هايبر ريفلكس خلاص ابر موتور نيورون هايبوتونيا هايبر ريفلكس خلاص لور موتور نيورون. الكومبينيشن ده مش شائع قوي هايبوتونيا هايبر ريفلكس ده دليل قاطع ان الليجن سنترال فوق في البرين انما معاها هايبوتوليس. نوع اخر سموا بقى من البرانديا والاكسترا بيرامينال، وراح فين؟ راح عند البيزا الجرانجليا والاجزاء المسؤوله عن الابنورمال موفمنت او فاير ادجستمنت اوف موفمنت، فبيعمل الريجولار امبراتوري موفمنت بنسميه ديس كاينيتيك او اسيفويد. اسيفويد او ديس كاينيتيك اخر نوع بيصير كل قطه بيروح السيربلوم بنسميه اتاكسيك، فيجيله في كوردينيشن وتريمورز وهايبوتوني. بنشخص السيربرال بولسي لازم نحدد امور كثيره، خلي بالك عشان دي حاجه في الكلينيك. اولا انت تفكر في السيربرال بولسي لو كان في طفل عنده ديلي موتور ديفلوبمنت، اي طفل بيتاخر انه يبقى سيتنج او كرولينج او ستاندينج، لان احنا قلنا ان الموتور ديفكت، او ان فلوبي انفنت الايرلي لايف. الله، ليه كلهم يفكر؟ لا عشان يكون انهي نوع؟ اتوميك سيربرال بولسي. لو كان اتوميك سيربرال بولسي، او ودي نقطه مهمه قوي، ان يبقى عنده بيرزستنت نيوريتال ريفلكسز ويخص بالذكر المورو اكثر من العادي اللي المفروض يختفي فيه. المفروض المورو يختفي من 4 لـ 6 شهور، هنسمح له لحد 6 شهور. لو كان بيرزستنت مورو اكثر من 6 شهور، قد يكون هذا مؤشر على ان عنده سيربرال بولسي. ليه؟ زمان شرحت لك النيوريتال ريفلكسز، قلت ان النيوريتال ريفلكسز دي موجوده بريتنس بروتكتيف. لما يحصل مايلينيشن للسريبرال كورتكس، ماتيوريشن اند مايلينيشن، تبدا تختفي. واحنا بنتكلم على انجري او ديفكت للديفلوبنج برين، فالمايلينيشن ما هوش مظبوط، ما هوش كامل، وبالتالي الريفلكسز التي كان نورمال يجب ان تختفي بيرزيستنت. فدي في الصعب، دي في الباد ساين، معناها ان قد يكون وراءها سريبرال كورتكس. يعني سلوبي، سلوبي كده، سلوبي يعني زي فلاتر، سلوبي زي، بص كده، بص ايدي كده، يعني لو مثلا عملت كده يبقى التوب قليل، انما بص سلوبي مفيش تون تقريبا، ديجري اوف اتونيا اكستريم فلاتيريتي. تاني كده لما تجي الحاله لازم اكل فين النقط دي، لازم اقول نقط سيربرال بولسي، لازم اقول الديجري اوف ديسابيليتي، ما تنساش الاسوشيتد كومبليكيشن والاسوشيتد نيورولوجيكال فايندنجز. ولو جيت تعرف السبب، هقدر اعرف السبب ازاي؟ من اشهر الاسباب بكل اسف على مدى البريفنت بكل او سيربرال بولسي الكرنكتر. لو قالت لك ابني اللي حصل له ده اصل جات له طفره عاليه قوي، البلوجين كان كام؟ والله كان يقول 40 على 40. لو لسه فاكرين نيورولوجي ده رقم فلكي، لان احنا بنعمل اكسشينج اكتر من 20 في الظروف العاديه. فلو وصل ل 40 حتى لو اتعالج عند ال 40 دي ممكن يعدي من هذه الفتره وهو عنده ديفكت او موتور ديفكت. الديفرنشال ديجنوزز بقى واضح، هنفرقه من بقيه الاسباب السلوبي انفنت، وهنجيب ثلاثه في اخر النيورولوجي، هنفرقه من بقيه الاسباب السبيسيفيتي، وهنفرقه من بقيه اسباب الاتاكسيا. يعني بالبلدي كده لو انت عارف الاربع انواع هتقدر تستنتج الديفرنشال دايجنوز. العلاج وهنا عفوا الانفستيجيشن، وهنا مفاجاه. ايه المفاجاه؟ التشخيص كلينيكال والسبب هيستري والانفستيجيشن لا محل له ولا كلام. يعني كان عنده طفره وانت بتفحصه لقيت السبستك سيريبرال بولس، خلاص هتعمل انفستيجيشن. يعني اتأخر في البكاء 5 6 ساعات بعد الولادة، وكان يومين، وكان كونفرجن في أول يوم، بيرفكت، ودلوقتي عنده سباستيك سيريبرال بولس، هتنفستيجيت إيه؟ يعني إيه كلامي؟ القصة خلصت. الواضح كلينيكالي في تشخيص، والهيستري دول السبب. فلذلك كتير قوي تلاقي عيال عنده سيريبرال بولس، كل دكتور يروح له سي جي، وبعد 6 أشهر تعيد السي جي تاني. يعني حيبان ايه؟ مواجهة تقول لها ماله تاني؟ صورة. طب بص بقى اعمل حاجة جديدة خالص. رنين. ام ار اي ويطلع حاجة اسمها 100 جنيه. يبان ايه؟ برين اكس. وتاني مرة برين اكس. تالت مرة مفاجأة مختلفة. برين اكس. برين اكس. انما بنعمل متابعة. This is very common على فكرة. ليه؟ مش عنده شلل دماغي يعمل سيتي ماي بي نيدد مرة. لو ايه؟ if malformation is affected. شكل انا عنده congenital anomaly في البرين مش انا اللي اعرفها كده. يعمل السي تي مره طلعت خير قد يكون لها علاج او لا. مفيش في شويه برين اتومي ترفع ايديكم على المريض. هو سي تي واحد كان بتطلع في مفيش علاج. ما حدش سي تي واحد شاف المتابعه يا راجل. متابعه ايه؟ طبعا عندك كلينيكالي هو اعتمدته في الديفينيشن اوف سيريبرال بورتي كان ايه؟ نون بروجريسيف نون كيورابل. اوكي؟ طب العلاج؟ بما انه نون بروجريسيف نون كيورابل يبقى نعمل ايه؟ نحتفظ بما هو قابل. يعني حافظه على الموجود. نحافظ على الموجود ازاي؟ بالفيزيو ثيرابي. سبورت ذا تشايلد تو ميك يوز اوف هيز ريزيديوال فانكشن. اللي باقي ما يضحش. اللي باقي ما يجيبوش شويه ديفورميتيز. ما هي الام ممكن تقول لك مش خلاص مش انت قلت مش هشوف. انت قلت لي انت عارف المرض بتاعي مش هشوف يبقى ما نعملش حاجه. لا نعمل الحفاظ على الموجود كما هو. نعالج بقى لو عنده ابيليبسي يتعالج طبعا. لو عنده منتال ريتارديشن مفيش حاجه نقدر نعملها غير سبورت اند كاونسلنج تو ذا فاميلي. ايموشنال سبورت بالله عليكم مهم جدا. ونيوتريشنال سبورت. نتكلم موضوع ثالث الابيليبسي. يعني ايه ابيليبسي؟ الابيليبسي يعني سيجرز او فيت سيجر فيت كونفرجن اتاك كلها مسميات لشيء واحد. فانا بقى الكلينيكال ايفنت يميزنا حاجتين. حاجتين بيحصلوا مع بعض. سادن ابسكشن او سادن انفولفمنت لليفل اوف كونشسنس وغالبا ما يصاحبه موتور فينومينا. يعني الاثنين مع بعض. لو قلت موتور فينومينا بس الكونفرجنس يبقى غلط. ليه؟ لان اللي عنده ابنورمال موفمنت عنده ابنورمال موتور فينومينا زي ما قلنا التيك او الكوريه. انما الطفله بتاعت الكوريه اللي بتكلم عليها وده حكيتكم عليها في الروماتيك هارت او في الروماتيك كوريه كانت قالت وواقفه بتكلمي. يعني الكونشس ليفل بتاعها كان ايه؟ انتاكت. انما في الابيليبسي لازم الاثنين. ان في موتور فينومينا ابيسوديك اكيوت سادن ومعاها ديستربنس معين في الليفل اوف كونشسنس. ده تعريف الكونفرجن. لو الكونفرجن دي بقت ريكارنت يبقى نتكلم على ايه؟ يبقى الابيليبسي ريكارنت كونفرجن. طب اللي بيشدد لاول مره عنده صرع يا دكتور ما نقدرش نقول. يعني ايه ما تقدرش تقول؟ لو ما اتكررتش ما عندوش. هنتابع لو اتكررت يبقى عنده. يبقى الابيليبسي باي ديفينيشن الريكارنت اتاك عن اقل اثنين. اثنين ثلاثة اربعة خمسة. انما واحدة بس لا نسميها ابيليبسي. بتحصل ايه كونفرجن؟ تعرفت الكلام ده وانا بتكلم على نيورولوجيكال ايمرجنسيز ابنورمال نيورونال ديستشارج. احنا قاعدين دلوقتي دماغنا كلها فيها كهرباء في الكتريسيتي. بالالكتريسيتي مفتحين عينينا ومركزين وبنتحرك وبنتكلم كل دي نفس الاستشاره. فكل ده لو ماشي نورمال الامور ماشيه طبيعيه. انما لو حصل اب نورمال نيورونال ديستشارج بنسمي ده او بيحصل كونفرجنت ولو ريكارنت بنسميها ابيليبسي. وعشان كده بنشترط شرط انها تكون مش مرتبطه لا فيفر ولا باكيوت سيريبرال انفاركت. لان لو كانت فيفر وفيرست اتاك ممكن تبقى فيبرايل ممكن تبقى فيبرايل كونفرجن. لو كانت اكيوت سيريبرال انفاركت ممكن تبقى منجايتس او انكفالايتس. بنقسم الابيليبسي الى نوعين كبار مهمين جدا يا جنرالايز يا فارشي. الكلمة موحية موحية. خلي بالك اللي حاجة كاذب ده. اللي جنرالايز يعني كله يتشدد وفارشي يعني حتة. وهذا دي حق خاطئ. جنرالايز يعني فيه بقى عشان تفهم الجنرالايز حاجة ازاي. في بايلاترال سيريبرال انفولفمنت. شبه ايه حتة البايلاترال سيريبرال انفولفمنت؟ اللي حضر معايا الكوما كنا بنشترك في الكوما ان يحصل بايلاترال سيريبرال انفولفمنت. عشان يحصل ايه؟ كوما اللي هي ايه؟ ديستربد جنب الكونشسنس. مظبوط؟ اذا هي دي الميزه في الجنرالايز. بما انه نتيجه بايلاترال سيريبرال انفولفمنت يبقى لازم اسوشيتد معاه ايه؟ لوس اوف فانكشن. اصل الكوما قالت كده. محاضرة الكوما قالت كده. قالت ان عشان تحصل كوما لازم يبقى في بايلاترال cerebral involvement, even the generalized epilepsy, and بيحصل مع loss of consciousness, وبدأ إن bilateral neuronal discharge متوقع ان الاكتيفيتي او الموتور اكتيفيتي تبقى سيمتريك اند بايلاترال. يبقى فهمنا كده الجنرالايز الشرط الاساسي فيه ان يحصل لوس اوف كونشسنس. وبنقسمه الى خمس انواع وسنتحدث عنها بعض لحظات. اشهر الانواع الابسنت او الابسنت يعني الجماعه الفرنسيين هم اللي بيوصفوه او اللي بيسموه بيتي مان ده فرنساوي بقى رسمي. او تاني نوع التونيك كرونيك تالت نوع المايك كرونيك وفي اتونيك وفي انفانتايل سبات وهنقول التفاصيل بعد شويه. النوع البارشيال بص بقى البارشيال مش مهم حته تشنج واحده ولا كتير. المهم انها ديو تو ا سمول فوكس فين وان سيريبرال ناحية ناحية وسمول فوكس جميل. سو كونشسنس از نوت لوست بس may be altered or changed. يعني يقبل للمريض بارشا الابلاكسي ان يبقى عنده altered consciousness change the consciousness. انما لا يقبل منه يبقى فيه عنده loss of consciousness. لو دخل في loss of consciousness يعني بدأ بالاتاك وكان alert او كان مدوخ انما واعي ثم حصل loss of consciousness ده بنسميه حصل له secondary generalization. يبقى بدأ partial وتحول الى ايه الى جنرال. بنقسمهم الى سيمبل بارشال وكومبلكس بارشال. في السيمبل بارشال ممكن يتشنج مواعيد يكلمك فتلاقيه مثلا زي ايه وقاعد كل حاجه انما في فوكال موتور اكتيفيتي وتخلط بالاتاك يقول لك والله اللي في الوضع عالي هو انا حاسس كان في حاجه غريبه يعني يقدر يظبط كمان الاتاك ده سيمبل. انما لو حصل له اولتر وليس له وهذه مهمة لو حصل له altered conscious level مع هذه الأكتاف نسميها conflict partial. وفي نوع ثالث partial with secondary generalization يعني يبدأ بالشكل ده ثم يلوز الconscious level بتاعه نسميه partial. وإليكم التفاصيل. أنا لو خش في التفاصيل وجدت من المناسب اللي انتوا تبقوا أطباء متخرجين محترمين هنقول الـ EEG مهم. EEG مهم بس نفسي تفهموا حاجة زيادة. ده شكل الـ EEG ده شكل البرين والنقط اللي مكتوبة عليه طبعا مش مهم التفاصيل. انا عايزك تبقى عندك فكرة بس في حروف وأرقام. الحروف دي لو انت ماشي شوية بتشير الى الـ different cerebral nodes شايف في F و C و B و R وفي أرقام. كل دي أماكن الإلكترود يعني كل إلكترود بيتحط بيصور الكتريك اكتيفيتي جاية من مكان او جزء من اللوب فنسمينه بحروف وارقام. اوكي ده المنظر بتاع عشان تبقى عارفه ده نورمال ايجي. مش عايز هنا التفاصيل بس عايز عينك تشوف النورمال ايجي. انا بعمل بهذه النظريه لو جبت اي واحد حتى من الدكتور وبصصته على ثلاث اربع مناظر وقلت له ده كذا ممكن يرقص ويفهم ده كذا يعني ده نورمال اي جي. وانا اتكلم على التفاصيل بس بلفت انتباهك على الشمال الجراف يختلف على حسب كل نقطه بترسم ايه. ده نورمال اي جي ده نورمال اي جي اعتقد الحروف دلوقتي بقت مفهومه ليكم. وده نورمال اي جي خليك فاكرهم. نتكلم على اول نوع وبعدين نشوف الاي جي بتاعه. absent seizure الاسم واضح نوع قوي جدا في المدارس والقصه شهيره جدا جدا اللي مدرسه تقول للاب ايه لما يجي ابنك ده غبي دلوقتي غبي بلاده انا ما شفتش كده ما شفتيش كده ليه حضرتك عايز يبقى قاعد في الفصل كده واحنا قاعدين بنشرح تلاقيه سكت وساكن ومبلغ وبطل واساله واكلمه غبي دلوقتي ما بيردش عليه. وبعدين فجأة ليلعب مع اللي جنبه مع زميله ما يعرفش ايه اللي حصل حاجة ويعيدها ويكررها واحنا قاعدين في الحصة كذا مرة. ابنك ده يعني ده اللي توديه الفصل بتاع الأطفال اللي متخلفين أصلا. This is not uncommon in school. Very common. أتاك شكلها ايه؟ بريك. أتاك قصيرة عشان كده بتظل. Staring episode. Staring look يعني نظرة فاهمة المتابع باكس دي بالتالي باكس اللاتي تاني بلوك او التاني بيبسود اسوشياتب للإنفارد كونشيسنس. وقد قلنا ان لازم يبقى فيه كده without calling بالظلم عشان ما بيقعش. فبتحصل الاتاك وبيلوس كونشيس ليفل وما بيقعش فقاعد بيعالج المدرسة او غبي على حسب قولها. The child looks vacant. Vacant اللي بيقرا روايات اجنبية ولا حاجة vacant يعني تاني. The child looks vacant and stop moving for few seconds. وزي كده يتمح ولا يتحرك يمين ولا شمال الغبي ابن ده. الكاميرا كير بص المفاجأة 100 تايم ا داي ممكن يحصل 50 60 مرة في اليوم. هذه الفترات القصيرة الثواني من الفيكنت لوك وبالتالي يصبح منطقيا انها تنترفير والليرنينج. كمان لو المدرسة كما يحدث كثيرا بعد ما عمل كده راح الضربات الضرب فيعمل ايه؟ فيعيط فيهايبر بنتريت فيدخل في مزيد من الاساس واضربه مهما اضربه يتنح برضه لانها ما تضرب بيكراي بيوشتي بيحصل في حاله اسمها الكلوزس وده معروف عند دكاتره النيورولوجي. لو عيان ابلكتيك عايز يجيله الاتاك قول له الهك الكلوزس دي بتخلي فيه ايزي ترانسميشن للنيورولوجيست شارج فهي من غير ما تحس عماله تنديوس مور اند مور اتاك. بنسمي ده ابسن سيجر او في سيمان الايجي الايجي بيبين حاجه كاركترستيك اسمها 3 سكند سبايك اند ويف ودلوقتي لما هتشوفها هتحس بالفرق منها على النورمال. عايز اقول بس معلومه كويسه برغم ان الطفل ده بيتعذب لحد ما بيتشخص لانه بالعلاج بيتحسنوا جدا جدا فدي كارثة جدا. ادي المنظر في 3 مش عارف كان في هنا كمان في هنا في الثانية الواحدة بيبقى فيه 3 سبايكس اند ويف اهي 3 سكند بتهيألي المنظر ده ما شفناهوش قبل كده في الحاجات النورمال. بص الجزء ده نورمال شايف الجزء النورمال وبعدين بدا يحصل ال 3 سبايكس بير سكند دي عشان بس لما تقراها تفهم يعني ايه 3 سبايكس اند ويف بير سكند. بس ما في سبايكس اند ويف بير سكند غالبا هنا حد قال له حبيبي ايه فحددنا ليه وحضر المنظر ده. وبعد كده بعد ما رحت الاتاك خلي بالك بتروح بسرعه لانها سبيد قلنا انها سبيد ايبيسود فده منظر الثري سبايك اند ويف ودي منظر كمان للثري سبايك اند ويف واضحه هنا ده اوكي. وبعد كده بيرجع تاني نورمال موجوده في كل الجزء ده. برضه ده ابسيسي شايف الجزء النورمال وبعد الاتاك حصلت وبعدين رجع تاني نورمال. النوع الثاني المشهور بقى في السينما والافلام اللي هو سايد كرونيك اللي بيسموه جراند مال ابيليبسي. خلي بالك اللي فات ده كان اسمه ايه؟ في سي مال. ده النوع الثاني والثاني في الشهرة الجراند مال السايد كرونيك بيبدا بالسادن لوس اوف كونشسنس عشان كده ده لازم يتشخص ما حدش يقدر فيه ده بيقع من طوله وبيبقى فيه انيشال سايد فيز وقلنا سايد يعني فاز في الستريكتورز والاكستنسورز وبيبقى بعدها كرونيك فيز او جيركينج اوف ذا ليمب. وغالبا المريض بيالترنيت يعني يدخل في كرونيك فيز كده او كده وبعدين يدخل في كرونيك فيز ويرجع تاني يبقى تونيك وبعدين كرونيك ويرجع تاني يبقى تونيك ويالترنيت ما بينهم وكل ثرو هيز انكونشس. وطبعا بالشكل ده لما كل البودي يدخل في التونيك كرونيك باترن اللي انا وصفته اكيد ممكن يزرق ويحصل فاز للسبيراتري ماسل وممكن يحصل تينوزس والسبيراتري ديفيكولت وساليزيشن وانكونتنس وممكن يعور نفسه وممكن لو في الشارع يقع مثلا يجراله حاجه ذيس از فيري امبورتنت. وغالبا بعد كده بيحصل بوست ريكتال سليب. ليه؟ طبعا حصل حاجه اسمها نيورونال اكزوشن بعد الشارج العنيف ده للفتره دي بتلاقي المريض ينام تماما لان حصل اكزوشن للنيورون فالترانسميشن توقف تماما ونسميه بوست اكستنت سي. ده شكل السايد لايك وده شكل السي اي جي. شايف المنظر بقى بيستوعب ازاي؟ ده منظر الجنرالايز ابيليبسي. النوع الثالث المايكرونيك سيجر. المايكرونيك ظريف في فهمه انما وحش في البروجنوز. لان كلمة ماي كلونا مش ماي كلونيك سيجر. الماي كلونا بيحصل لنا فيها اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انت نايم احيانا مذهب او تجيب سليب تفوق على نفسك وانت في ايد منك او رجل. ايه دي اسمها في النيورولوجي ماي كلونا ريزميك رابط فيه كونتراكشن ده اسمه ماي كلونا. واللي جينا احنا نقلله الاي جي بتاعته مش موجود عندي ها ده اسمه فيسيولوجيكال ماي كلونا. اوكي بينما في نوع اسمه ماي كلونا سيجر ليه بقول الحته بتاعت الفيسيولوجيك ماي كلونا ماي كلونا عشان لما اقول لك انها ريبيتيتيف شوك لايك جير شوك لايك شوك لايك حاجه كده يعني مش قادر اعملها بسرعه. انت نفسك كنت نايم بتحس غصب عنك وتبقى مستغرب هي حصلت ازاي بالسرعه دي. ريبيتيتيف شوك لايك جير اوف ذا ليمب نيك ترانك اي جزء. والحقيقه انه كمان مع السيريبرال بولسي ومع الديجنريتيف ديس اوردر هو نوع سيء من انواع الابيليبسي. اخر نوع من انواع الابيليبسي اسمه او قبل الاخير عفوا الاتوميك وباين من اسمه بيبدا بماي كلونس وبعدين يحصل نقص في ماسل كلونس. يعني ده يعني ليه يقع من طول ولا تونيك ولا كلونيك ولا حاجه في صم يبدا كده 2 3 مايكرون وبعدين يتكوم على الارض لوزينج اول هي ستون بنسمي ده اتوميك ابيليس. النوع الثاني التاخير هو نوع خاص بينا احنا جدا في الاطفال. يعني ممكن الانواع اللي فاتت دي يمكن الابسنس عندنا في الاطفال اللي بالانواع الاخرى في الاطفال والكبار اللي النوع ده من بعد كده تبعنا احنا اسمه انفانتايل سبان infantile stress. وكما يقول الاسم بيحصل في الاطفال بس الانفانت من 3 ل 8 شهور. عباره عن ايه؟ اوعى تنسى هنا كلمه السر. كلمه السر مرور الاسم. عارف اللي عايز يعمل مرور ازاي؟ فاكرين؟ ها؟ بس هنا بقى مش مرور واحد مرور يعني يعمل ازاي؟ لما تيجي الاسر ايه كل ده؟ ريبيتيتف بيسموها سلام اتاك. يعني كانه بيسلم بس لا في حد بيسلم عليه ولا يعرف يسلم عليه. فعباره عن ريبيتيتف فليكشن فليكشن موفمنت في كل فور لين بشكل ريبيتيتف في صوره ولد اهي زي ده كده. ما هوش مجرد مورو لا بتتكرر. دي ريبيتيتف سلام اتاك او سلام سبام وبتقعد ثواني وبرضه ممكن تتكرر ماني ماني تايم الاي. وللاسف الاخير البروجنوزس هنا مش كويس وغالبا بيبقى فيه معاهم انتلكتشوال ديفيشنسي او ديجري اوف منتال ريتارديشن وليهم اي اي جي فيري كاركترستيك اند فيري باد بنسميه هيتسا ريزميا. ريزميا يعني ريزم وهيتسا يعني هتهرب يعني هتهرب. ولذلك الكلمه المكافئه بالانجليزي كاوتيك باترن. كاوتيك يقول لك الراجل ده كاوتيك بيهيفير. يعني ايه كاوتيك؟ يعني غير مضمون وغير معروف ومرخبط خالص على اخره. يعني ما نقدرش نحدد تصرفاته. بص الهيتسا ريزمي عامله ازاي؟ وريني بقى كان انت 3 سبايك ولا 10 3 ويف ولا حاجه. كل ويف عارف كل واحد لوحده اسمها هيتسا ريزمي. خليك فاكر الاسم هيتسا ريزمي. انذر هيتسا ريزمي كل واحد في وادي مختلف عنيفه جدا هنا هيتسا ريزمي ده الجنراليز سيجر. البارشيال السمبل بارشيال زي ما انا قلته عباره عن سويتشنج او جيركنج في وان سايد اوف ذا تيك. يعني تلاقي في سويتشنج او جيركنج في ناحيه من التيك ممكن في وان ارم ممكن في وان ليج. كونشسنس از يوجوالي مينتين والا ما كانش معقدش. يبقى هنا بارشيال يعني كونشسنس از يوجوالي مينتين ويمكن يكمل يدخل في جنراليزيشن او سكن بالجيت. الكونفليكت هي هي الاساس بس ممكن يبقى معاها اولترد او انفيرد كونشسنس. يعني لا يصل ان يبقى كونشسنس انما ممكن يلخبط في الكلام يبقى عنده ديسترب ميموري وقتيها انما لازم يبقى كونشس وممكن يصاحبها ابنورمال سنسيشن او موفمنت. ممكن يحس التنجلنج في الديت ممكن يحس ان في ناحيه من جسمه ساقعه على الناحيه الثانيه. كل دي ابنورمال سنسيشن ممكن تحصل معاه. يعني في الديت الابيليبسي مجموعتين. المجموعه الرئيسيه في الابيليبسي 80% من الابيليبسي بلا سبب ده الاكثر شهره بنسميه ايديوباثيك او نون سيمتوماتيك او نون اورجانيك 80%. قيدة من الحالات بيبقى secondary حاجة زي بريميتال انوكسيا سريبرال بولس لسه قليل شوية اللي ممكن سريبرال بولس يجي مع ريكارنت اتاكس اوف كونفالجن. هنا في سبب اسوشيتد ما دام في سبب ما دام في جينات ديزيز نستطيع ان نتعرف عليه ما يبقاش اسمه ديباتيك يبقى اسمه سيمتوماتيك او اورجانيك. بوست مرنجاتيك زي القمر هي نفس القصه اللي حكيناها طفل ما تعرفش كويس من المنجايتس يحصل له كومبليكيشن زي ما انا بقول دايما بعد المنجايتس لو ما تعرفش صح العيان هو اوريزم يعني وهو بعد المنجايتس ياخد في ايده حاجه ياخد في ايده ليه ياخد في ايده ديفنس بلايندنس السيربرال بولسي مثل ريتارديشن ابيليبسي او اي كوكتيل من الحالات هو حظه قصدي هو والمكان اللي حصل فيه الانجري والسيفيريتي اوف ذا انجري. اوكي يبقى ممكن يبقى بوست ميجيتك برضه الهايبوجلايسيميا معانا الانفورميال والميتابوليز النيورو ديجنريتيف ديس اوردر كل دي معناها ان في صن ديزيز في البرين. بنعمل العيان كلينيكال ايفالويشن بان انا اخد هيك وهنا في موقف في الطب صعب قوي اصعب من اصعب المواقف في الطب. ليه؟ حد يقول لي الموقف ده صعب ليه في الايفالويشن؟ ليه صعب؟ عشان ايه؟ العيان ما بيبقاش فاكر قرار شويه عشان الدكتور ما بيشوفش حد وما بيشخص ازاي؟ ودي نقطة خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا يعني ممكن الوقت يبقى كلاسيك وده تاكسيك وممكن يبقى نقطة كلاسيك والديسيجن في منتهى الخطورة هتعمل اي جي هتدي علاج على الوقت تخيل فلازم هنا هيستري لان ممكن جدا الطفل جاي لك تليفون قاعد ما شاء الله عليه 10 الام بتحكي ما دام الاعتماد على الحكاية يعني مفيش حاجة هشوفها بإيدي ولا بعيني ولا همسكها تبقى مهمة أكثر صعوبة عشان كده الدقة الشخصية في هيستري مهمة جدا جدا. يبقى لازم بتادي ديسكريبشن وتأثير. أنا عايز أقول لك حاجة عارف أحيانا ولو إن الكلام ده مش للمذاكرة عشان أوريك المصاعب أحيانا لو بتوصف وقت مش ماشي يعني بنفسي إنما بتوصف حاجة في حاجة اسمها هوم فيديو دايجنوزيس يعني مثلا تحصل اتاكس بالليل وهو نايم وتقعد تنصف فيها طبعا بتحضر جزء وما بتحضرش جزء بتضطر احيانا يبقى معاه كاميرا فيديو تصور الاتاكس عشان تشوف ويصل الامر احيانا ل continuous EEG recording يعني فيها جهاز EEG زي الاي سي جي كده لو كنت سمعت في حاجه اسمها هولتر يعني ممكن الاي سي جي الراجل ياخده البيت وبيتلف كده على صدره يسجل مونيتور 24 ساعه عشان يكونوا بيجيلوا ضغط انواع الاريتميا واحنا مش قادرين نلتقطها كلينيكال ده اسمه هوم مونيتورنج. ممكن في الابيلبسي نوصل للامر ان احنا نبقى نقوم جهاز زي الاي جي يريكورد عشان ما نظلمهاش وما نظلمه ولا نظلمه لو وصل ليه ده ترى فعلا في ابنورمال استشاري ولا لا. anyway كل ده بس عشان اكد لك ليه الهيستوري هنا كتير لان هو اللي فيه الحل هو الامل في الهيستوري الا اذا انت بقى محظوظ والواد مش محظوظ طبعا وجات له الاتاك عندك في العياده مثلا يبقى انت شفتها ولذلك اي دكتور يشوف عيل كونفالسنج المفروض يريبورت الكلام ده في ورقه مكتوبه لان يعني شفتها بيقول لك انت شفتها وقلت عليها كونفالسنج ده يختلف تماما عن الام تحكي ان كونفالسنج ولا لا. الكاركتر والاساس لازم تتوصف بالتفصيل ولو فيها قبل كده بريفيوس ايلنس عشان نعرف سيمتوماتيك ولا لا واذا كان بياخد ادويه ولا لا. الكلينيكال اكزامينشن عايزين نعرف البلاد بريشر البلاد باراميتر الفيشال فيتشر كل ده بتدور على ايه؟ بدور ما يكون سيمتوماتيك ايبيلبسي لان السيمتوماتيك ايبيلبسي ممكن يبقى عنده ابنورمال فيتشر ممكن يبقى عنده سبيسيفيتي هيبقى عنده ابنورمال نيورولوجيكال فايندنج هيبقى عنده ديلي ديفلوبمنت واضح يبقى كل دول انما لو الطفل بيرفكتلي نورمال غالبا ده هيكون ايديوباثيك ايفيدنس. برضه الانفستيجيشنز الموجهه لاستبعاد السيمتوماتيك اليورين امينوجرام عشان لو عنده نوع من انواع الانبورن ايرورز او الميتابوليز البلاد برضه البلاد شوجر الهايبوجلايسيميا ورانا ورانا السي اس اس لو بنفكر فيه سي اس انفكشن السي تي والام ار اي برضه بندور على اثبات سيمتوماتيك انتركرينيال هيموريج تيومر فيت ثم حجر الزاويه في تشخيص الابيليبسي الاي جي او الالكترونيكيفالوجرافي واعتقد كده مش هتنساه بعد ما شفت نماذج كتير. في العلاج اوعى تنسى قبل ما تدخل في تفاصيل الادويه وتغوص في الاعماق ان في انفصال ده. ندي العلاج صح انما التنكيل على ارض الواقع مش صح. ندي العلاج صح وهم بتغطيه ببطاطين معينه مأكوله من السنه اللي فاتت في البطاطين وفي الاطواف. بيبقى في حاجه اسمها هاوس داست مايت. الهاوس داست مايت دي مايكرو فون بيتريتيت الاسم. هتقول لك الولد بيبقى زي الفل ينام يكح طول الليل يكح. اخده اختي ما يكحش مش عارف ايه كده. يجوز هي ما تتغطاش ببطانيه او تتغطى بحاجه ثانيه. بتبقى حاجات تست بسيطه جدا بتفرق. برضه هم الابريتي قبل ما اخش في العلاج ها خلي العلاج اسبوع شهر اثنين ما بيتحطاش. بيقعد على الكمبيوتر ده ما بيقعدش على الكمبيوتر. ولد الدكتور بيلعب بقى حاجات وكده وانت عارف ولا متفتح يعني. فالتلفزيون والكمبيوتر بتنزل عليه الابريتي بشكل عام والاطفال بشكل خاص من الحاجات اللي معروفه انها بتتريجر الاتاك. فما بنقولش ان ما يقعدوش خالص انما لازم يبقى فيه وقت محدد لكده. هنيجي ازاي العلاج؟ اوعى تنسى ان الانتي ابريبتيك ميديكيشن كلها نفسي كلها ليها سايد افكتس وتكسيدس. ليه المقدمه دي؟ ليه كده؟ مش تقول كلام حلو في الاول يا دكتور هشام؟ لا انا رافض البدايه دي عشان اقنعك بقواعد العلاج. ما هي قواعد العلاج؟ شايف الضغط بيعتمد على نوع السيجر وهنشوف ده في الجدول. القاعده الثانيه اولا بنبدا بنوع واحد وبنبدا بالرقعه الصغيره ونزود الرقعه جراديوال كويس. سكند دراج از ادد از ذا فيرست دراج فيلد تو كنترول ذا شيفت. يعني لازم توصل في الدواء الاولاني للفول دوز وبعدين تكشف في الدفاع على الشيفت وبعدين تفكر انك تدي اديشنال دراج او سكند دراج. لازم الوقت الثاني تعمل سيرم ليفل لازم ولازم لسببين. لانه لو بياخد الدواء وبيتشنج هناك قضيه مطروحه. دكتور بياخد الدواء ولا ما بياخدش الدواء؟ ده بنسميه كومبلاينس. اوعى تنسى انه غالبا طفل كبير حتى لو طفل صغير لو بتدي الدواء ها؟ في بعض الانواع بنعالج الابليكتي بالكورتيزون. هتقول لك ايه؟ ابني حبيبي يا دكتور كورتيزون طب ما تفوت يومين ثلاثه كده. على فكره دي عاده بشريه من خطاب البشر في اي كرونيك ايلنس بعد ما يبقى كنترول ها يجرب. يجرب ايه؟ يقول لك يمكن من غير الدواء ما بيمشيش. طب قال لي الجرعه. طب مش لازم كل يوم. دايما الانسان بيحاول يهرب في اي حته. فلما بعمل سيرم ليفل بقدر احدد الكومبلاينس. يعني انا فاكر بالجرعه والجرعه كامله وانا لاقي السيرم ليفل فيري لو يبقى بياخد الدواء ولا ما بياخدوش؟ ما بياخدوش. والعكس بقى لو العيان دخل منك في توكسيك يبقى انا بعمل سيرم ليفل ليه؟ عندي هدفين تو تشيك كومبلاينس اللي بياخد الدواء فعلا واتشيك لو في توكسيسيتي. ثم زي اي كرونيك ايلنس زي بروكر اسما مثلا قلنا لازم نبلغ المدرسه عشان يبقى من المسموح ان الطفل يبقى معاه بخاخه في الشنطه. لازم نبلغ المدرسه ولا لا؟ مش هقولهم في المدرسه دي حاجه غير شيمفول ابني بيتشنج. لا لا لا ده احب الموضوع ده يبقى سيرم ما ينفعش. لازم تبلغهم عشان يبقى عندهم خبر ها عشان لو حصل اي ايفنت يبقوا اورينتد ايه اللي ممكن يعمل. في الحالات الريزيستنس ممكن نرجع لحاجه اسمها كيتوجينيك دايت. تعديلات معينه في الاكل ممكن الاكل يبقى ليه علاقه. والسيرجري ان شاء الله يطلع منكم جراحين يوم سيرجري لعظام عظام مش عظام يعني اورثوبيست يعني كبار قصدي ها يعالجوا الريزيستنس ابيليبسي. اعتقد تفتكر اي ابيليبسي اتعالج بالجراحه الجنرالايز ولا بارشال؟ البارشال طبعا لو دخل حد الفوكس الفوكس دي مزعجه جدا ممكن يبقى ليها انترفينشن سيرجيكال. وبعدين جزء من العلاج نعالج الستيتس ابيليبتيكال وده شرحناه في الايمرجنس. ده جدول الادواء المهمه في علاج الابيليبسي. سوديوم بانتروويت ده دواء مشهور قوي قوي قوي اسمه التجاري ديباكين. ديباكين سوديوم بانتروويت بنستعمله تقريبا في كل الانواع تونيك كرونيك ابسنس مايكلوما بكل ابسنس اثر هيباتو توك. ولما كتير اطفال بتدخل في ليفر فيلير هو عنده اساسا ابسنس او بيتي مال ماشي مش مشكله كبيره. اللي هتديله حضرتك سوديوم بانتروويت سنتين ولا مره عبرته وعملت ليفر انجاين. ليه؟ لانه هيباتو توك فممكن تضطر تقلل الجرعه او تغير الدواء. الكارباماديبين بيستعمل في البارشال او الجنرالايز وبرضه ليه سايد افكت. بيأفكت الآي الفينيتايل مشهور اللي هي الفينيتايل افكت فضيعة. الفيلم وبيتال أو الفيلم وبيتون بيعمل سيديشن. عايز بس أقولك حاجة لأني وعدتك بيها في وسط الكلام، لو عيان عنده الفينيتايل الفان مفاكر النوع ده النوع ده كان وحش قوي وقلنا البروجنوزيس وحش، ما بينفعش فيه أي أنتيبيوتيك عادي. ما بنعالجه ازاي؟ بنعالجه بالكورتيكوسترويد وغالبا كمان الانتي تيتش. يعني عيل عنده 5-6 اشهر عنده هذا النوع من الابيليبسي بيتعالج بانجكشن الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون يا دكاتره، ده عباره عن هرمون انجكتبل فورم ابدا انتي تيتش، وكمان ما بيبقاش ريسبونس عالي. الموضوع اللي بعد كده سي ان اس انفكشن. طب حلو التقسيمه بعد اذنكم هو ايه اللي بيتقسم الموضوع كله كويس. حلو التقسيمه بس اعتقد السلايد دي بقى خلاص مش هشرح لكم اكتر من كده. في مثل سكشن بطبيعه الحال هي الوقت كوره فوق وفيبر اللي فيه ناس مانيفستيشن، وده شيء منطقي جدا. واحد عنده فيبر وبيكحش بانيمونيا يمكن، او فيبر وكوست ممكن برونكايتس، فيبر وبارتنج يمكن كاسترايتس، فيبر وكونفرجن ممكن يبقى بريجايتس او انكفايت. عليكم ثلاث انواع من السي ان اس انفكشن. النوع الاول من الانفكشن وكما يقول الاس هو عبارة عن inflammation of the meninges. النوع الثاني encephalitis وده معناه inflammation of the brain blood. في طيب من encephalitis إن لو حصل هذا الانفكشن في focal area من brain بنسميها brain up. المنجيز inflammation في المنجيز، والمنجيز بتحيط بالسبع adrenal state، وهذه الثورة من السيف فيها حاجة اسمها ايه؟ تيسر. يبقى نتوقع فيه سيفتي اكزامينيشن هيبقى مفيد اكثر في تشخيص المنينجايتس ولا الانكيفالايتس؟ المنينجايتس. طيب المنينجايتس انفلاميشن في المنينجيز يعني بعيد شوية عن البرين، والانكيفالايتس يعني انفلاميشن في البرين سابستنس. نتوقع اللي افكت البيهيبير والانتليجنس والconsciousness أكثر الانكيفالايتس ولا المنينجايتس؟ الانكيفالايتس. التفاصيل اليوم السبت 19 لا عائشة على جرب وقت أبو كده